قاعدين انا يكادون يلتهمونني بعيونهم وبيسمع ويقارن ويذاكر. يقول ولذلك كنت في مدرسة كذا، فلما نقلت الى مدرسة المتفوقين كنت ابقى داخل فصل قاعد اراجع المادة واقعد، وبعدين بيقول اضطريت اعمل برشام، المدرس اللي بيقول برشام متمثل في كشكول تحضير يدخل بيه علشان الأمثلة والنماذج، لأنه شايف قدامه ناس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته هذه إنما يعلم من أمامه أن يحترمه وهو يتحدث إليه، أن يتحدث حديثا موقرا طائبا تشعر فيه أنه لا يمكن أن هو تلتبس عليه كلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أقبل عليك لم يقاطعك أبدا أبدا، فظل تتحدث حتى تكون أنت الذي ينهي كلامه. سلام على ليه؟ ولذلك ما حصلش أبدا لا منه ولا مع من يحدثه ولا من اللي قاعدين حواليه أنه ارتفعت عنده الأصوات على بعضها، إلا في وقعتين كان فيهم لوم شديد للمسلمين هيظهرون من خلال السيرة، إنما دائما يسمع من أمامه لحد ما يخلص فيبدأ هو الكلام. فإذا تكلم لا يجرؤ أحد على أن يقاطعه. ولذلك لما تقول لي ليه كان شخصية محترمة ومهيبة، أقول لك ده راجل عمره ما قاطع حد وعمره ما خلى ما تمكن حد من أن هو يقاطعه، وكان كلامه مفصلا وإذا أنهى كلامه سكت ليس بصرصار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى تشعر في مشيته بالجدية، بالجدية تقرأ فيما تقرأ أنه كان إذا سار تشعر أنه منحدر من طبب، يعني من مكان عالي نازل منحدر. عارف لما تكون أنت ماشي في حتة مدحضرة ونازل لتحت تبقى شكلك تمشي إزاي، أو كان كده على طول. الحكاية دي قعدت حيرتني سنين، لماذا كان إيه المزية في هذا؟ فوجدت فيها ده اللي أنا لقيته بضعفي، والله أعلم يمكن في حاجات أكثر من كده ألف مرة، لكني وجدت صفتين في هذا السلوك لو أنك شعرت بهما تشعر بمدى ما في هذه الصفة. قبل ما أقول لك الاثنين دول يكفيك أنك تشعر أنه يسير بجدية، جاي ماشي، يعني يسير إليك سيرا، مش ماشي مش بيتمشى، ها؟ يعني مش واحد كده ماشي قاعد يبص يتفرج وفاضي وموروش حاجة وأهو، لا ده ماشي كأنه، يعني أنا أقول كأنه، شوف أنت النوع الأنواع دي من المشيات، المشية العسكرية تشعر فيها بالجدية، مشية الشخص المستعجل أو المهموم أو المكروب اللي عايز يلحق حاجة تشعر فيها بالجدية، مشية الشخص المهم تلاقيه نازل، أنت أقف في الشارع كده تبص تلاقي مثلا واحد نزل سواء تاكسي أو أي حاجة فتح العربية ونزل قفل الباب بعد يبص يمين وشمال ويعدل في البنطلون ويعدل القميص ويعني اهو اتفرج شويه وبعدين يعدي ويقف، يعني ما تحسش. انما هروح بقى اتفرج في التلفزيون حتى على وزير نازل من العربيه او على رئيس او على ملك، تلاقيه راح مفتوح الباب نازل ما عندوش وقت، الراجل هيقرر حاجات مهمه جوه وبمنتهى السرعه يجتاز الطريق من السيارة إلى المقر. ليه؟ مهم، رجل مهم، رجل داخل يعمل أديب وشايفين، فتشعر أنه يعني أن مشيته تحكي جديته. إذا المشية العسكرية مشية الناس المهمين، مشية الناس المستعجلين، مشية كل إنسان له معنى وله هدف، كل إنسان له معنى وبعد وهدف، هذه المشية لها هذه الجدية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مشيته على هذا النحو. ايه بقى الفائدتين اللي انا بقول عليهم؟ اما الاولى فانه لو انت شعرت اللي نازل من صبب من مكان عالي اذا اراد ان ينزل هو ما بيحددش سرعته، لانه اذا مشي ابطأ من كده هو منحدر طبيعي فهيبقى هيقع، وذلك هو بيمشي بالسرعة دي علشان ما يتكفيش على وجهه يقع، وما يقدرش يمشي أسرع من كده، لأنه لو مشي أسرع من كده مش هيلاقي أرض بسرعة يقدر يبدل رجليه فأيضا هيقع. إذن من يسير هذا السير لا يستطيع أن يسير أبطأ مما يسير ولا أسرع مما يسير،

جاءتني تسألني النفقة. أنا نسيت أقول لك إن الرجل ده بنته كانت متجوزة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له مراتي في البيت جاءت تسألني النفقة فوجأت عنقها. يعني إيه وجأت عنقها؟ ضربها، قال لها كلمتين وسكتها بس، فسكتت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، سنانه بدأت من البشر، وكان إذا استبشر عرفت في وجهه تلألؤ السعادة والبشر. وقال له يا فلان ها هن حولي، كان مؤتمر منعقد، ها هن حولي يسألنني النفقة، وهم ستات زوجاتي حوالي قاعدين جايين يقولون النفقة. فقام الرجل إلى ابنته يريد أن يجأ عنقها، أم يضربها يا رسول. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما تقول التعبير البادي حاش عنها، قالوا لا خلاص مع السلامة، دفع عنها. وبعد ما مشي أبو بكر وعمر زعلانين مع بعض، نظر إلى زوجته فسيدنا أبو بكر فمشاه. المهم ولقته بقى هو الرسول، ولقته طبعا أنتوا عرفتوها بقى دلوقتي خلاص كانوا زعلانين من بعض. قال لها، نظر إليها وقال لها أرأيت حين أراد أن يضربك ماذا فعلت أنا؟ يعني قال لا شفتي أنا اللي حشت عنك. فضحكت، فدخل أبو بكر في هذه اللحظة فوجدهما يضحكان، فقال أدخلاني في السلم كما أدخلتموني في الحرب، زي ما دخلتموني الحرب دخلوني في سلمكما أيضا. فقال نعم ودخل. الفكرة يا إخوة أن هذه الصورة اللطيفة في عز الأزمة حصلت بهذه الصورة، ولذلك ما فيش زوجة قالت لا أنا أسيب فعلا البيت. ولما في يوم من الأيام زي ما أنتوا عارفين عملوا له مؤتمر ثاني، ومؤتمرات في بيت النبوة دي كانت من قدرة النساء العالية على أن تكتشف الزوج. كل واحد هيقول، واحدة هيقول لها أنت يعني لا جلست جلست، قالوا إحنا هو كلنا من أحبنا إليه. هو كل مرة بقى يعني انتوا عارفين انه يجوز الكذب على الزوجة لإرضائها، لها انت اجمل واحدة وهي ليست كذلك، انا احبك وانت لا تحبها. انما الرسول صلى الله عليه وسلم حواليه وهيقول لهم ايه، قال لهم طيب خلاص بكرة نعمل جلسة ثانية للمؤتمر ده بتاعكم انتوا عارفين، بكرة هقول لكم ونمر عليهن بالليل وانا اعجب لرجل انا لو منه بصراحة. قال لهم انا فاضلكم، انا عندي الفرس والروم وقريش وغطفان، وعندي الصحابة والتربية والجهاد وقيام الليل، انا فاضي للكلام ده، بس ما بتقدروش واسيبهم وامشي وابقى خرجت برضو الموضوع. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال لهم بكرة جلسة كهذه واجتمعنا له في الغد، فها مين كان بالليل هو جاب شوية دراهم فات على كل واحدة انها خدي 10 سنة دي خليها معاكي اوعي تقولي لحد، خلاص عهد سر خلاص تاخد الزر. وفي اليوم التالي افرض بقى انه بيحب واحدة منهم فعلا، خد الدرهم ولا لا؟ خد الدرهم. فلما جاء وما كان يكذب صلى الله عليه وسلم ابدا ولا حتى في الرخص، جاء في اليوم التالي قالوا ها يا خبر بالفلوس بكرة يبقى ببلاش، انت قلت لنا النهاردة مين احبنا اليك؟ فقال نعم احبكن الي صاحبة الدرهم، لأنها نزلت لها درهم امبارح بالليل، وواخد عهد عليهم واحدة واحدة، فمحدش يقوله كل واحدة افتكرت آخر، وتظن كل واحدة أكثر أن بقية النساء قد انكسرت قلوبهن، لأنهم عارفين مش هم بقى، ورجعت كل واحدة تحلم أحلام سعيدة ومنتشية وكل حاجة. تعجبهم أكثر من هذا أنه يأخذ زوجته في رحلة خلوية للجنة، يخرجوا بعيد عن الناس، لا تيجي للسابق، أيوة للسابق، واحد اثنين ثلاثة استعداد ابتدي، ويجروا فتسبقه. والمرة الثانية وهو سنه 59 سنة يطلع معها رحلة خلوية أيضا، ويمشوا يتسابقوا فيسبقها فيضحكوا ملء فمه ويقولوا لها واحدة بواحدة سبقتيه مرة سبقت مرة هذه بتلك، مين ده؟ ايه ده؟ من هذا الذي ينشغل بجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واقصد جناحك لمن اتبعك من المؤمنين؟ تربية الأمة، الجهاد، الحكم، الشرائع، الوحي، قم الليل إلا قليلا، ومع ذلك يخرج يجري مع امرأته في رحلة.